كيف ترقى رقيك الأنبياء وهم عنك بالإنابة جاءوا كيف ترقى رقيك الأنبياء وهم عنك بالإنابة جاءوا شهد الله والنبيون جمعا أنت أعطيت أنت أعطيت بالرضا ما تشاء شهد الله شهد الله والنبيون جمعا أنت أعطيت بالرضا ما تشاء ورأيت الإله رؤية عين عجزت أن تحدها الآراء ورأيت الإله رؤية عين عجزت أن تحدها الآراء وتكلمت معه من غير شك بكلامك لم تخطه العقلاء يا أصيل الأخلاق يا كامل القدر ويا من بأمره العلياء يا نبيل المقام يا سيد الرسل يا نبيل المقام يا سيد الرسل ويا من جنوده العلماء